7 9 10 اقرا معايا فورمال ان ديليفر بيتعمل بقى بقيه كوبليشن فاكتور فين بس هو ده الجروب اللي محتاج فيتامين كي. عشان شايفه مهم تاني كتبناها الصفحه اللي قبلها. فيتامين كي ايه مهم للتجمد؟ بيصنع الكروسومين جروب كروسومين 7 9. هنضيف كلمه كروسات فيتامين كي بي. يعني وظيفته ايه عشان يعمل الكروسومين جروب؟ وظيفته تافهه خالص، ما بيشتغلش حتى كانزايم، بيشتغل مساعد الانزايم كو انزايم. فبتدي تحت فيتامين كي وظيفته كو انزايم. يعني ان وات واي باي طريقه فيتامين كي مهم لعمل الكروسومين جروب؟ مش بيشتغل كانزايم، بيشتغل ككو انزايم. كونتاكت جروب اللي هو فاكتور 11 هذا من 7 9 10 يكون توصل من 7 9 10. تبي كامل التلفزيون جروب مساعد ولا يدخل؟ فاهمين بقى بيساعد عمل الجلطه ما يدخلش في الجلطه. ولا يدخل ولا يدخل. طيب نيجي الكونتاكت جروب يا ماجد اللي هو الجروب اللي بيحب يتلزق في السطوح عشان يبقى 12 اللي هو فاكتور 11 و12 سموه كونتاكت جروب. فده بيحب يتلزق في كولاجين فايبر ويحب يتلزق في ايه؟ في الويتا بالسيرس النيجاتيف شارج والويتا بالسيرس سموه كونتاكت جروب. يبقى تاني نقرا مع بعض البروفورمين جروب بيشمل مين؟ بروفورمين 7 9 10. اقرا معايا فورمين ان ذا ليفر بيتعمل بقى بقيه كوجليشن فاكتور 10 بس هو ده الجروب اللي محتاج فيتامين كي. شايفه مهم تاني كتبناها الصفحه اللي قبلها. فيتامين كي ايه مهم للتجمد؟ بيصنع الكروسومين جروب كروسومين 7 9 10. هنضيف كلمه كروسات فيتامين كي بي. يعني وظيفته ايه عشان يعمل الكروسومين جروب؟ وظيفته تافهه خالص، ما بيشتغلش حتى كانزايم، بيشتغل مساعد الانزايم كو انزايم. فبتدي تحت فيتامين كي وظيفته كو انزايم. يعني ان وات واي باي طريقه فيتامين كي مهم لعمل الكروسومين جروب؟ مش بيشتغل كانزايم، بيشتغل ككو انزايم. كونتاكت جروب اللي هو فاكتور 11 و12 اللي هو يحب يتلزق سواء في الكولاجين او في الويتا والسيرس. نقرا مع بعض بو جروب بيساعده ولا يدخلها في عمل الجلطه. يبقى لما نشيل الجلطه ما زالوا موجودين فين؟ في السيروم. اكسب يبقى سؤال ال كيو ما عدا البروسروم بيت. مش البروسروم جروب، التلفون بالنفس لو فاكتور 2 ده بيدخل في عمل الجلطه يبقى مش موجود في السيروم. فده سؤال اي اكسب يبقى سؤال. يبقى التلفون بالجروب التلفون بتاع 9 10 والكونتاكت جروب 11 12 بيساعدوا عمل الجلطه لكن ما يدخلوش فيها. يبقى لما تشيل الجلطه ما زالوا موجودين في السيروم ما عدا مين الوحيد اللي بيدخل في الجلطه؟ مش البروثرومبين جروب، البروثرومبين نفسه فاكتور 2. يبقى البروثرومبين البروثرومبين جروب البروثرومبين ده واحد انما الجروب ده كان 4. مين فيهم اللي بيدخل في الجلطه؟ بروثرومبين نوت بروثرومبين جروب. هو ده الفرق بين طالب فاهم ويطلع الاول وطالب مش فاهم حاجه. نقطه فيك ده بقول بتخلي في عالم اول وعالم ثالث. يا ما بقولها مش عشان تبوظ منتج لازم تبوظه كله. اعمل عربيه طلع فيها عيب واحد ومش هتتباع. يعني طلع عربيات زي العربيات اللي ما فيهاش ولا عيب هتتباع. يعني مش لازم تبوظ عربيه كلها عشان الناس ما تشتريهاش، فيها عيب واحد. البرفكشن عاوز تبقى 100%. كوريكت. البوظان يحتاج انك تعمل خطا واحد. انك ما خدتش بالك ان مين مش موجود في السيرام؟ البروفام اللي هو فاكتور 2 مش البروفامين جروب. البروفامين جروب موجود في السيرام ما عدا زعيم العيله اللي هو البروفام فاكتور 2. واضحه لو مش هتاخد بالك من دي عمرك ما هيبقى البرفكشن بتاعك موجود. تبقى دكتور خايف العالم مش عاوز مين غلطه عشان يموت، عاوز غلطه واحده عشان يموت. مين السبيسيفيك فاكتورز فور انترنسيك باثوي للمره الثالثه؟ من قبل 10 يطلع 10 كلها من الثالث. انا اسف هنرجع تاني. قلنا بوست جروب ار بريزنت ان سيرم اكسبت بروفامين. مصادفه جميله ان البروفامين جروب كونتاكت جروب اللي هم في السيرم بحرف الاس هم اللي ستيبل اون ستورج. يعني لما تخزن ينفع تخزنهم يبقى حاطين لنا حوالين الاس مع الاس. يبقى اللي موجودين في السيرم هم اللي ممكن تخزنهم ستيبل اون ستورج اس مع الاس. تاني نتنقل للكولن الثالث. مين specific factors for intrinsic pathway دي الحاجات اللي تخلي الجنة تلاقي ما تجلطش مثلا حاجات جنة اي فاكتور هيتجنن انا بدي مين مش بصنع الشيء اللي يبقى طبيعين اكتبيني ثاني حاجة سموث اندوثيليا تغطي كولج فلا هيحصل كواجليشن ولا هيحصل بيت بلاك ثالث حاجة ايه التبين نيجي تسيب الفاكتور ايه يا ماجي لان انت قلت حاجة لا حالا انت قلت الانترنسك ولا الانترنسك ما ثلاث مرات من الانترنسك البيزك الاكترنسك لو بعض الانترنسك مش هطلع حالة لكن لو بعض الانترنسك هتنزل عدل الموت معنى الانترنسك هو الاساس الموضوع مش سرعة ده اتعاف اولي هل كل عام بيعمله اتعاف اولي بتيجي الامر تشيله وتعالج في المستشفى انصف اضرب يبقى فيه اتعاف اولي المستشفى لكن لو خيروك بالدين طلع الناس المستشفى اساسا تعال روح بيحصل له حاجه بيجري على المستشفى ما بيبعتش الامبولانس اساسا مش عاوز تعرف اول عاوز اساسا تروح ايه مستشفى هي بالظبط كده بس مش عاوز ادخل في الموضوع عارف لو لقيت فاكر بتوع الانترنتك يجي لك هيموفيليا تضيع عارف لو لقيت سبعه ثلاث مرات تافه انت ما حدش يعرف عنه اسمه بارا هيموفيليا لو لقيت السبعه عارف زي التايفويد في مرض ضعيف اسمه بارا تايفويد راح يتخلى يومين تشكيمة فلو ضاد سبعة ما هنش يحصل حاجة خاصة مرض لا يعرفه كثير من الأطباء أو ضعفانهم ما لاش أقول كثير اسم مرض هيموفيليا لأنه مش يحصل حاجة تستدعي القلق لكن ضاد واحد من دول الانفلاتيك هيموفيليا هتضيع تمام؟ الموضوع من السرعة سلوي يبقى ما فيش مانع يبقى اثنين لكن لما مخير في واحدة يبقى سيبك تاكس سيبك رياكشن فنبوكزان A2 prostacycline interaction هات لي صفحة 20 تعكيز قديمة خلاص عندي تأمل خاص جميل كلنا عارفين ان ربنا سبحان الله كل حاجة عنده على ميزان الناس كلها حظة هذا التعبير وعن ساعة خالص سبحان الله بس قليل اللي هم فاهمينه لان شرحه صعب تحتاج ناس إذا واحد مصطفين دي حالاته ويقولين واحد ثاني ما ينقله إذا لو مش موجود ده أساسا مش هيحبوها فين برضه ففي رحلة البحث على الحقيقة في كل المواضيع الخطيرة طورت لنفسي رؤية خاصة عن ميزان وهتفهم يعني ايه ميزان دلوقتي بص معانا بفضل الماده اللي بيتكون منها البروستاجلاند اسمها أراكيدونيك أسيد كل البروستاجلاند اللي في جسمك بتتعمل من أراكيدونيك أسيد دي الأوريجين دي المادة اللي يصنع منها البروستاجلاند الأركيدونيك أسيد ده ممكن يدي ترومبو أثناء زان A2 المادة دي بتجي فيها مع والمعني مع الهيموستيزيس دي تحب يحصل الهيموستيزيس هي أهم مادة في الهيموستيزيس على النقيض في مادة تانية اسمها بروستا سايكل حتى اسمها واضح انها برضو بروستاجلاندين دي اسمها اربع بروستا سايكل على وزن بروستاجلاندين دي بقى ضد الهيموستيزيس ما تحبش يحدث الهيموستيزيس الزملاء في البيت في التداول يقول لك ده الراجل ده تفكيره منظم جدا وجداول بياخده ذا موست سوبرفيشال بارت في الموضوع انا مش عامل الجداول عشان اقارن انا عاوز اتقابل مع بعض مين هقول لك ثلاث خلايا قول لي مين الخلايا المعنيه بالهيموستيزيس ار بي سي وايت بلاد سيل بليتس هي دي اللي كل مخها هيستيزيس هي اللي بتعمل برضه بروتكشن بالبروتين والثرومبوزان اي 2 هي اللي بتعمل بلاد وهي اللي اذا لم يحدث اجريجيشن فلن يحدث صح يبقى اذا الماده اللي هي الثرومبوزان اي 2 اللي مع الهيموستيزيس اعمق حد يطلقها هو الفيتس ده مش موضوع مقارنة ده فيه ما ينفعش حد يطلعها غير فيه طب مين الخلية في الجسم اللي تؤكد انه لا ينبغي ان يحدث هيموستيزيس اللي هو السموث اندوثيليا اللي معناه ان البيت السليمة يبقى اللي يطلق المادة دي هو الاندوثيليا لان عاوز اقول لك ده اخطر قرار ليه اسم ما هو تعمل جلطة بدون اصابة تموت زي جلطة الاسم واحد كل الملابس إصابة وما تعملش جلطة يبقى أنا ديك تموت ضرب يعني ما اسمها ايه؟ لازم القرار يبقى صح 100% ففي مادة مع القرار اللي مستيزيس بروبوزان A2 يطلقها الخلايا لكل مخها هيموستيز. ليه؟ بينما مين يقول مش عاوزين الهيموستيز ده هيوقف حرقان الدم؟ لو البث السليم، مين يقول ان البث السليم؟ الاندو؟ هي ده هي مش مقارنه، هي تامل. فوسفور جلوتاني 2 ده بيعمل هيموستيز بالثلاث اجزاء بتاعته، واحده منهم دايركي يعني بنفسه بيعمل بعضه ده دايركي. وان دايركي البروجرام يشوف يعمل بليتلت اجريجيشن. الاجريجيشن دي مقدمه الميكانيزم الثانيه لما يبداوا بعض الاطوال، فمره اخرى الى ان يحدث اجريجيشن فلم يحدث اجريجيشن. مفيش ماده اهم من الهيموستيسيس في جسمك من البروجرام يشوف بتعمل الثلاث عمليات بنفسها، بتعمل البروجرام ان دايركي بتعمل العمليه الثانيه والثالثه، بتعمل الاجريجيشن اللي هو لو ما حصلش مفيش فرق، ولو ما حصلش اجريجيشن مفيش اجريجيشن. يبقى انت توقعت البروستوسايتل هتعمل ايه؟ يبقى هنعمل هنا بالعكس برضه بايفيشن، وهتنقص الاجريجيشن. اذا مفيش اجريجيشن يبقى مفيش بلاد ومفيش كواجيليشن، صح؟ مفيش بلاد ومفيش كواجيليشن. ازاي بقى بتمنع الاجريجيشن؟ هي عارفه ان اكثر حاجه تطفش الفيتنس تكرهها في الدنيا السايكليك ام بي، هي بتزود السايكليك فالفيتنس تجري فما يحصلهاش اجريجيشن. سبحان الله، يعني يا ربي طب ماده واحده فالكيلوريك اسيد تطلع الشيء ونقيله الثروبوجلاني 2 وهي هي اللي تطلع البروتوسايكلين. ما هي دي فكره الميزان. افهم، لو احنا خدنا قرار ان احنا عاوزين هيموستيسيس يبقى هنزود الثروبوجلاني 2، طالما نفس الماده اللي بتدي الثروبوجلاني 2 هي اللي بتدي البروتوسايكلين يبقى اوتوماتيكالي البروتوسايكلين بيبقى ميزان. لو دي ثابت اوتوماتيكالي الضغط يقل، والعكس لو البذل الاصابه لا ترقى ان احنا نعمل هيموستيسيس ده هيوقف حرقان الدم الاصابه تافهه، يبقى الاركيتوليك اسيد بتدي اكتر فرصه سايكل، يبقى اوتوماتيكالي الثروبوجلاني 2 ده كان ميزان، هو ده الميزان بتاع الموضوع. يبقى مفيش تناقض بين ماده واحده تدي الماده وناقضها، ده هو لازم يبقى كده. يعني ما بتجرب كده عشان يبقى ميزان لازم ماده واحده تجيب هم الاثنين. لان انت قلت واحده اوتوماتيكالي الثانيه لو انت معه يبقى ضد يقل. صح؟ الضد يبقى اللي معه يا ميزان. سبحان الله. ترد بزاد اي تو اند بوستا فايف. فلا تناقض. يرفع ماده واحده. في امريكا وفي اوروبا وانتوا هتقولوا للناس في اهلكم اللي يهمكم اللي فوق سن 40 لو كل يوم فور لايف ياخدوا اسبرين اطفال برضه كل يوم بلا انقطاع بيميل ميزان قليلا لناحيه ايه؟ بروستاسايت، يقلل احتمال الاصابه بجلطه قلب 50% اللي هي بتموت واحد في كل ايه؟ ثلاثه. يبقى احتمال ان جلطه قلب ينخفض لواحد ثلاثه سبناتون جاف تسميد اطفال، ولن يؤثر كمان في الحديث في الكواجيليشن. مش معناها لما يتعور هينزل مش هيحصل كده خالص، لانها حاجه ابروفد في كل العالم دلوقتي. فاي واحد سالتك النهارده هيبك حتى ان هو اهمل تجيب له انت اسبرين اطفال، وكل يوم تتاكد بياخد اسبرين ايه؟ جاف فير بعد اطفال كل يوم ياخد واحده بس في اليوم. خد بالك يقلل احتمال الجلطه في القلب 50%. انا بتمني من ده ناحيه ايه؟ كورس سايكل. نرجع تاني موضوع طبعا تاني حاجة من السيدي فاتور الانتي ترامبلين بي. نرجع تاني الهيبارين فوق بتدي جنب الهيبارين ده عبد السلام اللي قلت جنب الهيبارين رقم 3. يعني امبارح قلت عمره ما خد بطولة فرد عليا طالب قال لا خد بطولة تلمع على السيدات خلاص؟ ايه؟ ما بقولش حاجة معلش هنكتب هقول بالاغلب ما بياخدش بطولة. يعني لو بتتبني اسمه بقى على بنات مع فتاة على القصة دي تبقى تعرف تروح مع فتاة على القصة اللي هو بتاع مرمانجي 2 ما هو ده عمره ما خد بطولة بس ما من غير الفيلم بعيد كتير. فالبارين ده مساعد البطل ما نمنعش التجرب، هو مساعد البطل. مين البطل بقى اللي هو الانتي ترامبلين بي؟ 10 years قالوا لنا الانتي ترومبل فري ده بيمنع التجمد. اسم واضح انه انتي ترومبل ضد الترومبل، وهذا خطا. فالانتي ترومبل فري ثبت ان ملوش اي علاقه بالترومبل، فاكتب لي جنبيه اسم على غير مسمى عشان هو هيغلطك في الام اس كيو ويقول لك الانتي ترومبل فري بيجين اكتيفيت ترومبل. فالطالب لهبل لهبل يختار صح. هو انتي ترومبل يقول لك ده انا قطعها يعني هما هبلة ضد، هيجيبوا لك سؤال كده انتي ترومبل ضد الترومبل، لكن لازم تفكر انها غلط. نشوف الحاجة واضحة كده، لو حد قبل عملها هبهدله. يبقى الانتي ترومبل اسم على غير مسمى، مفيش علاقة بالترومبل، ده اسم مركب غلط زمان. قلنا كل الكلودينج فاكتورز سيد احمد وحيد وظيفيا بيشتغلوا كبروتينيتك انزايم عشان شكل التكسير صح؟ كبروتيز كبروتيز. فهذا الانتي ترومبين 3 بيثبت النشاط الانزيمي بروتيز انزيمي بتاع 4 فاكتورز ورا بعض 9 10 11 12. يبقى ازاي الانتي ترومبين ده بيمنع التجمد؟ بيثبت البروتيز اكتيفيتي لان هو بروتيز انهيبيتور بيمنع الفاكتور دي انها تكسر بعض وتترشح. بروتيز انهيبيتور اي فاكتور 9 10 11 12. ادي اخر مجموعه الارقام تلخبط هتظهر لك في الصفحه اللي جواها ارقام اللي قلت لكم هنتابع بعد شويه. الانتي ترومبين 3 ده بيثبت مين؟ 9 10 11 12. مين بقى يشجعه يخليه ناشط يعملوا فاتمنتيشن؟ الهيبل. يبقى الهيبلين بينشط الانتي ترومبين. يبقى لما نقول الهيبالين ده يمنع التجلط ولا بيمنعش تجلط؟ بمساعدة ترامبل. اللي بيمنع التجلط هو الانتي ترامبل 3 بمساعدة ايه؟ الهيبالين. ازاي الانتي ترامبل 3 بيمنع التجلط ايه؟ الكلودينج فاكتورز وحيد تركيبيا بروتين، بلازما بروتين بيتا كوبل. وظيفيا التنشيط بالتكسير بروتيتك انزايم بروتين. هو بقى بيوقف البروتيز اكتيفيتي بتاعته لانه بروتيز انهيبيتور. بروتيز لكام فاكتور؟ 9 10 11 12 ورا بعض التقريب. تبتدي بتسعة بالخير 9 10 11 12. مين اللي بيساعده في الفريق؟ نبقى ثلاثة وآخر حاجة في الصفحة دي. طيب رغم الحاجات دي كلها اللي بتحتفظ بسيولة الدم اللي بتمنع التجلط افرض يعني مثلا يعني مثلا حصل جلطة بعد كله، يعني بعد ده كله حصل ايه؟ جلطة. ما تخافش because we have system fibrillitic system. because we have ايه؟ system fibrillitic system. بس ما تخافش لان عندنا system fibrillitic system. دي واحد بها سؤال نظر مسألة ممكن يجي الموضوع كامل وممكن يجي fibrillitic system. سبحان الله هذا السيستم بيتكون من شيئين، الانزيم اللي عصب الجلطه والمنشط بالانزيم. سبحان الله بص معايا اتفضل، لان الخالق واحد الفكر واحد. مين الانزيم اللي بيعمل الجلطه؟ ترامبل وله مرش ترامبل اكتيفيتور. برضو اللي عصب الجلطه انزيم له منشط، يعني سيستم حاجتين انزيم والمنشط بتاعه. عاوز نقرا تاني سطر من تحت اللي اول معادله من تحت. الانزيم اللي بيحطم الجلطه انا بحب الاسم ده بس الامريكان بيكرهوا الاسم ده، انا بحب اسميه هو اسمه كده فعلا فايبرينولايسين اسمه معدل. بص بيحطم الجلطه، يبقى الجلطه عباره عن فايبر، يبقى الاسم فايبرينولايسين. لايسين يعني محطم اللي هو الوضع اللي انتوا فيه. انتوا لايسين انتوا ايه؟ لايسين. فالانزيم اسمه فايبرينولايسين موجود في البلازما فبيسموه بلازمين. الامريكان سيستم لو في حاجة اقصر حرفين معناها ملقاش اي طعم ولا دلالة تختاروها. حياتهم كلها قائمة على ابريفيشن. NY نيويورك، LA لوس انجلوس، KFC معايا وهكذا. يحبوا اوي الحروف فكل حاجة يحبوا الحاجة المختصرة. معانا مش فارقة حرفين كلمة فايبرينولايسين هتتقل في ذهنك ان ده بيحطم الفايبر مش بيساعد الجلطه، انما البلازمين دي ملهاش اي معنى موجود في البلازما. ايه هو اللي في البلازما؟ بس هم عندهم مش على الحضاره اللي هي بتفولو، فهم بيسموه بلازمين. يبقى هذا البلازمين بيحطم بص الفايبرين والفايبرينوجين الى فايبرين ديجراديشن برودكت نواتج تحطيم الفايبرين. شوف ذكي جدا، مش حطم الفايبرين بس اللي هو الغلطه، والفايبرينوجين اللي هيدي فايبرين برضه مره اخرى درهمه من الوقايه، بيحطم الفايبرين والفايبرينوجين اللي هيدي فايبرين. ما استناش لما يتحول لفايبرين، يعني ذكي جدا. بريفنشن از بيتر ذان بيحطم الفايبر والفايبرينوجين اللي هيدي فايبرين. زي ما الثرومبين الخالق واحد فالفكر واحد، كان موجود في صوره ياكل اسمها الثرومبين اللي بيعمل الجلطه، اللي بيحصل من جلطه الورد ترانزيشن موجود في صوره ياكل في السطر اللي فيه اسمها بلازمينوجين. طب الجين معناها لسه هيعمل بلازمين. طيب مين بقى هيحول البلازمينوجين الى بلازمين؟ الاكتيفيتور بتاعه اسمه تي بي اي، ما تكتبش ده اختار ايه لان هو ده الاسم العالمي، انا كاتبه في المذكره تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، ما تكتبش ايه مكتوبه في النوت، ما تبوظش المعادلات ما تعادلهاش اصلا، لان لازم كطبيب تبقى عارف تي بي اي. لما اقول لك تي بي اي ما تعرفش، ده اللي هو اللي بيحول البلازمينوجين الى بلازمين، والبلازمين ده بيحلل الجلطه. عشان تحب الماده دي، لو واحد لا قدر الله جاله جلطه في القلب او جلطه في المخ في القرن العشرين ما لقيتش مشكله في اخر 10 سنين، هندي له حقنه تي بي اي، بس الحقنه دي ثمنها 3000 امريكان دولار. عشان $1,000 لو احتاجت الـ TPA هتدفع $3,000. عارف بقى حوض الـ TPA دي لايف سيفنج، لو واحد من قرايبنا جاله لا قدر الله جلطه في القلب او جلطه في المخ، بس مش شرط، نوديه المستشفى قبل انقضاء 6 ساعات، بعد 6 ساعات تبقى جلطه جامده قوي بقى، ابتدى يحصل فيها فيروز ما تتعبش، وانت لا حوض الـ TPA هتسيح الجلطه وكان شعر لم يحدث. ما كانش هذا التكنولوجي موجود من 10 سنين. دلوقتي عندنا تي بي اي وعملوا مواد ثانيه زي اسمها ستريبتوكاينيز انديوروكاينيز سرح جلطه. معنى ايه؟ المهم هذا التي بي اي في مشكله عنده انهيبيتور يمنع انه يشتغل ويحول البلازمينوجين الى بلازميني، فعاوزين بقى نشيل ايه؟ انهيبيتور. في مواضيع احب اشرحها من تحت، في مواضيع من فوق، في مواضيع حبه فوق وحبه تحت. نطلع حبه فوق يعني، ده لو خدت الموضوع من فوق ما تفهموش، كله من تحت ما نفهموش، لو خدنا واتقابلنا في النص تفهم. يبقى تاني، مين النظام اللي بيساعد الجلطه؟ بلازمين. موجوده في صوره ناكتب اسمها بلازمين. مين يحول البلازمينوجين للبلازمين؟ تي بي اي. صح، تي بي اي، تي بي اي. هذا تي بي اي عنده انهيبيتور، عنده ازاي هنشيل انهيبيتور؟ مين يهمه انه يسيح الجلطه وسريان الدم يستمر لما الجسم يبقى سليم؟ مين الخلية اللي معنية بانها ما تحبش ابدا الهيموستاسيس؟ هو الفكر واحد اللي هي بتطلع البروستوسايتس الاندو. سبحان الله، اللي فاهم ده طالب عمله نادرة، لانه بيبذل اقل مجهود عشان يجيب المعلومات. في خلية واحدة في جسمك معنية بانها ما تحبش الهيموستاسيس الاندو، دي نمو خلية بتموت في الهيموستاسيس اللي هي فلو الفيسل سليم يبقى الاندوثيليوم هتكون مش عاوزين الهيموستاسيس، تروح نطلعها مادة اسمها ثرومبوموديولين. اسمها بيقول لي هتعمل ايه؟ ثرومبوموديولين يعني تحور، واي ان يعني بروتين، ثرومبوموديولين مادة هتحور الثرومبين، هتحول سبحان الله الثرومب اللي بيعمل جلطة بيجيب الأرنب لمادة ساح جلطة. فثرومبوموديولين هتطلقه الاندوثيليوم يتحد مع الثرومبين يدو كومبلكس، كومبلكس دي بحرف ايه اول حرف فيها؟ سي. فان اكتيفيت بروتين اسمه بروتين سي. فهمت ليه سموه بروتين سي؟ لانه اكتيفيت مش بالثرومبين، بالكومبلكس اللي ناتج من اتحاد الثرومبين مع الثرومبوكوتيلين اللي اطلقه الاندوثيليوم. اكتيفيت بروتين سي مع بروتين تاني اسمه اس، حتى الحروف لذيذه سي واس، سي واس، يشيلوا الانهيبيتور بتاع تي بي اي، يشيلوا الانهيبيتور بتاع ال تي بي اي. فيشتغل في فيه حول التزنوج التزنين اللي حطم الفايبرين والفايبرينجين الى فايبرين ديجراديشن بودر. تاني مين الانزيم اللي حطم الجلطة الاهمية؟ ترومبل لازمين موجود في الصورة غير ناشر اسمها لازمينوجين. مين يحاول التزنوج التزنين؟ تي تي اي يشوف لازمينوجين الاكتباتي عيبه ان عنده لازمينوجين. شنو ازاي؟ ناخد موضوع من فوق. مين خلايا اللي مش عاوزه جلطة عاوزه تسرح عشان الطعام يمشي؟ تطلق ماده تحور الترومبل ترومبودري صح؟ مع الترومبل جبته كومبلكس بحرف السي نشر بروتين سي مع الاس يشيلوا الانهبيتور بتاع التي. مره اخرى عاوز اقول حاجه ميزان ثاني. طيب ايه الخبر ده؟ الترومبل الماده اللي بتعمل جلطه هي اللي تستخدم لانها تتحول لمادة تساعد جلطة. لازم كده لازم كده افهم عشان لما نحولها لمادة تساعد جلطة يبقى ضربنا عصفورين بحالة واحدة. عملنا مادة بتساعد جلطة وشلنا قللنا المادة اللي بتعمل جلطة يبقى ميزان. يبقى سبحان الله لان الخالق واحد فالفكر واحد. دي مثل ده موضوع عصفورين عميق. لما يجي واحد للزملاء يقول انا بشرح كويس قوي اقول له مش راحي الاستاذ. لو عارف يشرح الاستاذ يبقى بيشرح كويس. معلش يبقى مشرحش كويس. ده موضوع خطير لان دي مش متناقضات. لو بصيتوا على المتناقضات تتلخبط. ده ميزان ان لازم الماده اللي بتعمل تجلط هي اللي نصنع منها الماده اللي تساعد جلط. الترومبل ده هو اللي بيحاول تبين ان الفايبرول بيعمل جلط. يبقى ناخده مع الترومبل الوجيهين يدي كومبلكس تساعد جلط. يبقى برضه عصرين بحاجه واحد حولناها الماده تشيل الجلطه وقال الترومبل بعد حولناها لماده ثانيه. يبقى قللنا المواد اللي بتعمل جلطة. يبقى ميزان زودنا اللي بيسيح وقللنا اللي بيعمل جلطة. نفس الفكرة يعني يبقى الترومبل مع الترومبوبيدين يدو كومبلكس بحرف السي يعني اكتيفيت بروتين اسمه سي مع بروتين اس تشيل انهيبيتور. طب حتى بقى الاذكاء بقى البروتين سي واس غير ان هما بيشيلوا الانهيبيتور بتاع تي بي اي فينشط الدرج التزنين ويساعد جلطة. الجين اكتيفيت فاكتور 5 و8. هل الكلام ده له علاقه بموضوعنا ولا حاجه تتحفظ؟ ايه علاقه الفايبرين والفايبرينجن اللي هنسيحهم ب5 و8؟ نفس العائله 5 و8 دول عائله مين؟ فايبرينجن. هقول لحد بيشوف قاسي بس هيفكركم بيه. يبقى بروتين سي و اس دول اللي هم بيشيلوا الانتو بتاع تي بي اي صح. فالبلازمينوجين يتحول الى لازمين يكسر الفايبرين ويتشدد للفايبرين اللي هو الفايبرينجين وبقيه عيله الفايبرين اللي هو 5 و8. حتى طالب مره ده كان تفصيل 13. فكر 13 تباح بعد الجلطه. احنا بالاول بنحاول نمنع حدوث الجلطه او السياحه. يبقى متى وانت 13 فعلى حصل من قبلهم الفايبر. مين قبل الفايبرين؟ فايبرينجين. ومين قبليهم؟ 5 و8 مش 13. فبروتين سي واس بيشيل الانهبيتور بتاع تي بي اي. تي بي اي حاول تزميله ليه؟ تزمين. فنكسر ايه؟ فايبرين. ويتشدد ليه؟ فايبرين اللي هو الفايبرينج. وبقيه عيله الفايبرين اللي هو 5 و8 مالناش دعوه بمين؟ 13. صفحه الاخيره. ده الواحد بيشوف انه مهم. فبيبقى السيستم ده. دي سهله شويه بقى. هقعد قاعد ربع ساعة عندي حصة الساعة 4:15. ربع ساعة. انتي كوابريشن دي سهلة. تيجي جنبها صناعة المخلوق. احنا بقى اللي هنعمل ده ازاي؟ احنا بنمنع التجول. هتبقى سهلة طبعا. ربنا سبحان الله طرق معقدة وجميلة وفات فيها فكر. انما احنا طرق اي كلام. والطريق الطرق اللي فيها فكر مستوحاة من الخالق سبحان الله. انت بقى لما سؤال نوري وهم السؤال هنصلها الى مجموعتين. يعني ان فيترو يعني خارج الجسم اكتب النمرة دي. ان فيفو يعني داخل الجسم. التعبير ده مش في الصفحة دي بس ولا هو لازمك مع عيب لانه مفيش. احنا كل شغلنا يا ان فيترو برا يا اما ان فيفو. يعني ده تعبير لغة الطب دي. ده مش تعبير خاص بهذه الصفحة. يعني ان فيترو يعني ده ربما في الشارع يبتدي ايش؟ يعني لازم اقول للطالب احنا دلوقتي بانك دم. عاوزين الدم اللي واخدينه من الدونر ما يتجلطش. الاحتمال الثاني والاخير احنا بنعمل تحاليل طبيه العينه اللي واخدها من العيان عشان احللها مش عاوزها يبقى الفيترو يبتدي بالعربي جنبها بنكنا او معمل تحاليل مش تبقى فاهم احنا بنتكلم فين ما تفهم احنا بنتكلم فين وتعيش الواقعه تفتكرها اسف يا بنكنا يا معمل تحاليل كمان قوة شمشون في شعره قوة الكالسيوم في الشارجز يا ما هو بيكون الفرصات قوة الكالسيوم في الشارجز لو حقنا مش أرض مش أحسن مجرد فالنص بالكالسيوم بالأوكساليت ينسيه دايب دايب بس مش متأين بالستريت الستريت كالسيوم ستريت الكالسيوم ستريت ده دايب بس مش متأين وإحنا يهمنا الشارجز سؤال الأسئلة فقط هيسألك في الشفوي دي أرخص طريقة لمنع التجلط الأوكساليت والستريت دول في بنوك الدم بنستخدم الأوكساليت ولا الستريت أحسن تنسوا كده جنبها بنك الدم وهفهمك ليه لو أنا في إزازة مية هنا لو حطيت أوكساليت بتعمل باودر بتفصل الكالسيوم لو مية هشربها في الهي صبحي فيها باودر تحت خابك الله وخدك الصبح ايه الزفت ده؟ 10 تراب؟ يعني هدقف في النفس انك تشرب مية فيها فوضى هجيب لعن ازازة دم هديله دم فيه فوضر تحت هيبقى عمره فعش كده مستخدمش الأوكساليت اللي بيرصد السلفيت اللي بيسيب الكالسيوم ايه؟ دايب السلفيت دايب لا يمكن تستخدم الأوكساليت تاني طريقة الفريق كنت جنبها بتاع القصة اوعى تسلمت يا ويلز مساعد بطل الليبرين ما بيمنعش تجلط الليبرين بينشط الانتي ثرومبين 3 اللي بقولها لتالت مره اللي ملوش اي علاقه بالثرومبين الاسم مش على المسمى بيمنع فاكتور 9 و10 و11 و12 بيوقف البروتيز اكتيفيتي بتاعتهم اللي هو البروتيز يجيب تالت طريقه ان لم يحدث بليتلت اكمل لم يحدث بولي سلفيت ميوكو بولي ساكرايت ويد أسيديك دائرة حوالين أسيديك دي هتفيدنا قوي نحن بعملين كدكاترة ان هو أسيديك مش لأنه بيحرق لا حاجة أهم نورمالي ربنا حطه عندنا يعني غيرنا ببحث صيدلية واحنا قدرنا نحضره موجود عندنا بيطلع من المفصل لأنكو فيش وخلايا بيضاء اسمها بيتو فيلم اشتغل ازاي؟ اشتغل في التحت القسم ده مساعد البطن هو ده ما يمنعش التجلط ده بيفازيتيت للمرة الخامسة انتي ترومبين 3 اللي هو اس على غير ما مش اي علاقة بالترومبين بعد كده اللي هيكتب ان هو ايه اكتيفيت ترومبين انا بقى فوق بره اللجنة عشان تبقى فاهم اه والله العظيم فان قلناه ان فيكترو بيستخدمه في المعامل مخلوق الدم او في المعامل الاسد ما فيه مخلوق الدم ومتابعه في نفس الوقت هو بيست ان فيترو انجيجمنت ايه ميستو؟ ميديا تنشن ساعة ما تيجي الحقنة مش هيحصل جلطة لا يمكن ان تاخد البرين يحصل جلطة بس ايه عيبه؟ انه حقنة انه ايه؟ حقنة انجيكشن ده لسه ده مش حقنة ده هو شورت دوريشن بيشتغل 4 لـ 6 ساعات يعني هتاخد من 4 لـ 6 حقن في اليوم الحق ابيض يعني تجمعهم مع بعض العيب مش انه حقنه هي مش حقنه هي حقن يعني شورت دوريشن الواحد لما يلاقي هياخد حقنه بيبقى مش مبسوط يعني طب يعني بقى خلاص قول بقى في الحقنه بقى حد دخل على مصيبه كان مفروض تاخدها في 6 شهور ما تخافش انا بالله حالي دلوقتي حالي